قد يأتي قاعد بكلمة واحد ما هو قاعد بضمير وقد لا يأتي بالضمير. لكن هذا الحكم, هذا الحكم هو اللي يريده. ما لا عن زيد لعاد يعرف عنه لاجل هذه الجماعة لا يضر به وجاءت الدعوة ما يلا يمشي. نعم, يعني كان مثلا مصابا ببرص ومصابا بجذام يتأذى الناس به لا يجيب, كما في المسجد تمام. المسجد هو ما يمنعه من المسجد بسبب أنه يتأذى من هنا, وكذلك يمنع الناس من المسجد بسبب أن يتأذى هو به. نفس الشيء. ومنكر كفرش حرير وصور على كجدار. كذلك إذا كان يخشى من شهود منكر كأن يكون هناك في الزفاف فرش لحرير, يعني فرش حريري, أو صور تكون هناك صور معلقة, صور مما فيه روح, مما كتب بالأيدي, مما صور بالأيدي, ما هو حبس الظل. صور تنقسم إلى قسمين, إلى حبس للظل وهي الصور المستخدمة في الأغراض المدنية والأغراض التربوية, وهذه طبعا استخدمت لأغراض تجوز حبس الظل. صور هي حبس للظل, صور فوتوغرافية قالها صور فوتوغرافية. وهناك صور باليد, كل شيء صور باليد من الرسام هذا. نعم, الرسم إذا كان فيه روح, أي شيء فيه روح لا يجوز, لا يجوز أن يصور باليد. وحينئذ البيت الذي فيه صور من الرسوم المصورة باليد هذا إذا كان سيكون فيه الزفاف يكون عذرا لتخلف المدعو. على كجدار, على كجدار, جدار, جدار الدار التي سيقام فيها الزفاف. كاريكاتير هذه يقول هنا معناها الصور هاي الساخرة اللي تعدى مثلا على الجرائد الله تعدى لا لا لا لا بالقلم لا تجوز. يوصف فيها إنسان, يوصف فيها كل شيء فيه الروح رسمه باليد لا يجوز مطلقا. نعم. ومنكر عطف ليش؟ منكر معناها العذر العذار. العذر أو يكون هناك منكر. صور على كجدار لا مع لعيب مباح. لا مع لعيب مباح. أما اللعب المباح فلا, فليس عذرا للتخلف عن الدعوة إلى العرس. اللعب المباح. لعب المباح. لعب المباح. كيف تعرف؟ لعب المباح كاللعب بي, كاللعب بسكراب مثلا, هاي اللي لعب كلمات العربية باستخراج كلمة عربية معينة على سكراب, وكاللعب بأيضا المقارضة الشعرية والرماية, وكاللعب بالرماية, وكاللعب بالدف إذا كان للرجال فقط ولا للنساء فقط. كان الرجال فقط ولم يحضره إلا الرجال, وكان النساء فقط ولم يحضره إلا النساء. والعادة الجماعة هذه اللي عند, اللي عند الندوية هاي والله الوليمة يعرف رجاج عن يعود ينسرين قالوا ما رأس. هذاك ليس العيب مباح. ما مباح. ذاك ذاك إذا كان فيه, إذا كان فيه تطارح فهو قناع حرام بالإجماع, وإذا لم يكن فيه تطارح هو مكروه على أقل تقدير. ظلمت كذا؟ ظلمت فيها الكراهة إذا كان ما فيها تطارح, فيها الكراهة فقط. عبث قالها عبث, لأنه بعد ليس, ليس حراما كل حال ليس حرام لكنه مكروه. لا مع لعيب مباح ولو في هيئة على الأصح, ولو ذي, ولو في ذي هيئة, ولو في ذي هيئة, ولو كانت الدعوة في حق ذي هيئة, كانت الدعوة في حق ذي هيئة معناها ذي هيئة معناها صاحب قدره على الأصح, على الأصح. وخلافه الأصح أن ذي الهيئة

وفي حديث الذي رواه عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت يا ابن أخي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل بعضا على بعض في القسم في مكثه عندنا، وكان قل نهار إلا وهو يطوف بنسائه فيدنو من كل واحدة منهن من غير مسيس حتى يأتي التي هي ليلتها فيبيت عندها. وهذا الحديث أخرجه أبو داود أحمد وأبو داود صحح الحاكم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا، فأذن نساؤه له أن يقيم حيث شاء، فأقام في بيت عائشة رضي الله عنها. وفي حديث عائشة عند الشيخين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. وفي حديث عبد الله ابن زمعة قال عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبيد. نعم غيرها من الحديث. قول نسبة لزوجاته صلى الله عليه وسلم اللي فيهم الأفكار رواه لا عائشة واحد لا عائشة لا عائشة فقط. نعم. الفصل إنما يجب القسم للزوجات في المبيت وإن امتنع الوطأ شرعا أو طبعا. إنما يجب القسم للزوجات في المبيت معناها القسم بالنسبة للزمن. إنما يجب طبعا القسم في المبيت معناها يجب عليه أن يبيت عند كل واحدة ليلة، مثلا أكثر شيء هن أن يكون أربعا فيبيت عند كل واحد ليلة معناها يتخلف عن كل واحدة ثلاثة ليالي. وإن امتنع الوطء شرعا طبعا ولو كان الوطء بالنسبة التي سيبيت عندها ممتنعا شرعا أو طبعا، معناها لا يجوز شرعا كأن تكون حائض أو نفساء، ولا يجوز طبعا كأن تكون مريضة أو عتقاء. نعم. كمحرمة كذلك، مثلا المحرمة يبيت عندها معناه لا يجوز له وطؤها شرعا شرعا. نعم. ومظاهر منها يبيت عندها لكنه لا يجوز له أن يطأها لأن إلا بعد التكفير إلا بعد أن يخرج كفارة بها. ورتقاء هذه يجوز له أن يطأها شرعا لكن يمنع الطبع من وطئه. لا في الوطئ إلا لإضرار ككفه. لا يجب القسم في الوطئ. لا يجب مثلا القسم في الوطئ إلا لإضراره، إلا أنه أيضا لا يجوز الإضرار، لا الإضرار إلا لتركه إلا، فإنه مثلا لا يجب القسم في الوطء معناها يجوز تركه، يجوز ترك القسم في الوطء، لكن إلا لإضرار معناها إلا إذا كان تركه لإضرار. لا ينهى عن تركه لإضراء، قصد به إضراء، من قصد به الإضراء حينئذ يحرم. ككفه تتوفر لذته لأخرى، ككفه عن واحدة منهن توفر لذته لأخرى، هذا لا يجوز. كأن يبيت عندها ويمنع نفسه منها لأنه يريد أن يوثر تلك الثانية في الليلة الموالية بذلك. لتتوفر لذته لأخرى. وعلى ولي المجنون إطاقته، إطافته، إضافته، إطافته من الطواف، إطافته. وعلى ولي المجنون إطافته، وعلى ولي المجنون إطافته. المجنون صاحب الزوجات المتعددة، وليه يطيفه على الزوجات، يبيت عند كل واحدة منهن. نعم صح ذلك. نعم إطافته. وعلى المريض إلا أن لا يستطيع، وعلى المريض أن يطوف بزوجاته إلا أن لا يستطيع، إلا إذا عجز عن ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فعند من شاء، عند من شاء، إذا عجز عن أن يطوف على زوجاته اللي هو المريض، فعند من شاء أو عند من أذن له فيها. وفاة إن ظلم فيه، وفاة إن ظلم فيه، معناها إذا ظلم في القسم فات لا يقضيه، ظلم في القسم لا يقضيه، إنما عليه أن يتوب من إثمه ويستحل الزوجات التي اللواتي ظلمهن فيه، لكن لا يقضيه، يستسمحون ظلم فيه. كخدمة معتق بعضه يأبق، كخدمة معتق بعضه يعبق. كذلك مثلا إذا كان هناك عبد مشترك بين اثنين وهو يعبق أحيانا وخدم أحدهما وفي فترة الآخر أبق، فإنه أيضا إذا رجع من إباقه وانتهت فترة الثاني الذي أبق لفترته لا تقضى له، وإنما ينتقل إلى الأول الذي كان يقضى. وندب الابتداء بالليل، وندب الابتداء في القسم بالليل. والمبيت عند الواحدة، والمبيت عند الواحدة، ندب الابتداء في القسم بالليل والمبيت عند الواحدة. نعم. والأمة كالحرة، والأمة كالحرة. المبيت عند الواحدة شخص بها، المبيت عند الواحدة معنى ما يقسم الليل بينهم، يعني الليل كامل لا بد، يعني المبيت عند الواحدة يعني يعطي ليلة لواحدة، هذا يندر. والأمة كالحرة، والأمة عند مالك في القسمة كالحرة، وعند أحمد ليست كالحرة، وإنما يضاعف للحرة وتعطى الأمة نصف زمن الحرة. وقضي للبكر بسبعين، وقضي للبكر بسبعين. أما بالنسبة للبكر إذا تزوجها ابتداء فإنه يقيم عندها سبع قبل أن يقسم، وما في حديث أنس اللي يرعينها لها. وللثيب بثلاث، وللثيب بثلاث كما في حديث أنس، إذا تزوج الثيبة يقيم عندها ثلاثا قبل أن يقسم، قبل أن يدور على نسائه. ولا قضاء، ولا قضاء طبعا، ولا يقضي الزوجات ما أقامه عند الثيب وما أقامه عند الثيب. ولا تجاب لسبع، ولا تجاب الثيب إن طلبت سبعا لسبع، على خلاف في ذلك. إن طلبت، طلبت أن يقيم عندها سبعة كما يفعل مع البكر، كما يفعل البكر لا تجاب له، على خلاف في ذلك فإنها على القول الثاني تجاب ويقضى الزوجات، تجاب ويقضى الزوجات، ويقضى الزوجات أربعة لأنها لها الحق في ثلاثة. ولا يدخل على ضرتها في يومها إلا لحاجة، ولا يدخل على ضرتها في يومها إلا لحاجة. أنا الضرة أي الزوجة الأخرى لا يدخل عليها في يومها. أنا إذا كان في يوم إحداهن لا يدخل على الأخرى إلا بإذن التي هو في بيتها. وهذا الحديث اللي جنر أنه كان يطوف على النساء، لكن إذا سوى بينهن، سوى بينهن في ذلك كانت عادته تلك، يعني كان يزورهن. وهو أيضا سيشير إليه بقوله ويجوز أن يقف عند الباب ويدخل على ضرتها في يومها إذا لحاجة، وجاز الأذان إذا لحاجة، لأنه إذا طبعا كانت له حاجة معينة في بيته ذلك لا يجوز له أن يقضيها. نعم. وجاز الأثرة عليها برضاها بالشيء أو لا. نعم، وجاز الأثرة عليها برضاها، جاز أن يؤثر على إحدى الزوجات في المبيت أو في الوطئ برضاها، برضاها أن ترضاه رضيتها بذلك بالشيء أو لا. بشيء أو لا معناها برضاها، سواء كان ذلك الرضا بسبب أنه قدم لها شيئا معين مقابلة أن تتنازل له عن ذلك الحق، أو كان الرضا منها هي ابتداء بدون شيء، سواء رضيت به، سواء رضيت به في مقابل أو رضيت به بلا مقابل، المهم أن ترضى به. ندرك هل قد هي تعطي الشيء مدعا لخلها ولا طلق من نوبتها تعطي هذه الأمرأة لخلها وفع صمته؟ هذا هو اللي فعلت سودة رضي الله عنها. سودة أعطت ليلتها لعائشة خوفا من أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهبت ليلتها لها لكي تشعر في أزواجه بنت لؤي كإعطائها على إمساكها. هذا هو نص عليه، كإعطائها على إمساكها. ودائما الأسئلة يأتي هو بالجواب عنها، جميع الاحتمالات الجديدة. نعم، كإعطائها على إمساكها، كإعطائها على إمساكها. كذلك لو أعطته شيئا على إمساكها والشراء يومها منها، كإعطائها معناها إعطاء حقها على إمساكها، إعطائها منها إعطاء ليلتها على إمساكها في مقابل إمساكها. أيوة. والشراء يومها منها، والشراء يومها منها، كان يشتريه منها، يشتري يومها منها. ووطئ ضرتها بإذنها، ووطئ ضرتها بإذنها، كذلك يجوز وطئ ضرتها بإذنها في يومها، في يومها. والسلام بالباب، كذلك يجوز السلام بالباب، مثلا يقف بباب الضرات ويسلم ومنه الدخول خفيف. هذا تبغى عن الشعر بهذا الحديث؟ قلت عنه سيشير إلى ذلك المعنى. هو شعر إليه، شعر إليه. والحديث حديثي أنه كان يدخل عليهن ويدرون من كل واحد منهن ولا بدون أي مسيسة. أيوة. هل الوقوف في الباب بمنزلة ذلك؟ والبيات عند ضرتها إذا أغلقت بابها دونه. والبيات عند ضرتها إذا أغلقت بابها دونه، إذا أغلقت بابها دونه ولم يستطع أن يدخل الدار فإن له أن يبيت عند ضرتها. إذا أغلقت بابها دونه ولم يقدر يبيت بحجرتها. نعم، ولم يقدر يبيت بحجرتها، أنا ما استطاع أن يدخل للحجرة والباب مغلق فله أن يبيت عند ضرتها. وبرضاهن جمعهما بمنزلين من داره. وبرضاهن، برضا الضرات الزوجات، جمعهن بمنزلين من داره، معناها أن يجمعهن في دار واحدة راضين بذلك، وكل واحدة تختص ببيت بغرفته. واستدعاهن لمحده، وبرضاهن أيضا استدعاهن لمحله، رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ثبت عنه أنه كان يستدعيهن عند دائما المرأة التي يبيت عندها يستدعي بقية الزوجات عندها أول الليل يحدثهن ويعلمهن. والزيادة على يوم وليلة، والزيادة على يمن الولد كذلك يجوز برضاهن أن يكون القسم أن يدور عليهن مثلا يكون القسم أكثر من يكون معيار القسم أكثر من ليلة ويوم بأن يكون يقيم عند كل واحد منهن مثلا ليلتها ويقيم عند الأخرى عند كل واحد منهن ليلتين ويقيم عند الأخرى ليلتين وهكذا والأقل مدة يقسم الليلة مدة يجوز نعم لا إلا لم يرضى لا إلا لم يرضى أما إذا لم يرضى بأكثر من يوم وليلة فلا يجوز ذلك ولا إذا لم يرضى أيضا بجمعهن في مكان واحد لم يرضى أيضا باستدعائهن إذا لم يرضى باستدعائهما إليه في مكانه الشرط في ذلك شرط في جمعهن في منزل واحد واستدعائهن إليه في مكانه والزيادة على يوم ويله الشرط في ذلك كلها كله رضاؤهما رضاهما إذا كانتا اثنتين ورضاهما إذا كنا أكثر من اثنتين كنا ثلاثة لا إن لم يرضى ودخول حمام بهما وكذلك لا يجوز دخول حمام بهما أنها إن يدخلا معه في حمام أو يدخلن معه في حمام واحد منهما يعني يتجردن ويتجرد هو في الحمام لا يجوز هذا إلا مرضيا ولا مطلقا هذا لا يجوز مطلقا هذا يقيد برضاهن لأن لا يجوز لأنه فيه كشف العورة اللي لا يجوز للمرأة أن ترى من المرأة الأخرى ودخول حمام بهما وجمعهما في فراش ولو بلا وطئ نعم وكذلك لا يجوز جمعهما في فراش ولو بلا وطئ جمعهما في فراش واحد ولو بلا وطئ وفي منع الأمتين وكراهته قولان وفي منع الأمتين من الجمع في فراش وكراهته قولان في قول بالنسبة للإماء اللواتي سيطأهن وطأ ملك يطأهن بالملك على قول يكره أن يجمعهما في فراش وعلى القول الثاني يحرم أن يجمعهما في فراش وإن وهبت نوبتها من ضرة فله المنع لا لها وإن وهبت نوبتها من ضرة فله المنع لا لها إذا وهبت زوجة من الزوجات ليلتها من ضرة معناها لضرة معينة للزوج أن يمنع ذلك يقول لها لا هذه الليلة أنا لا أوافق على إعطاء هذه الولادة هذه الليلة سنبقى لك أنت له أن يمنع ذلك يمنع الكثير ما يقبله له أن يمنع ذلك لأنه بما يكون الحظ له هو بما يكون له غرض في الواهبة لا لها لا للموهوب لها موهوب لها لا تستطيع أن تمنع ذلك وتختص ضرتها ولها عيد أخرى وإن وهبت نوبتها من ضرة فله المنع ولا لها فله هو أن يمنع هذه الهبة وليس للضرة الموهوب لها أن تمنع إذا قبل الزوج نعم وتختص ضرتها بخلاف منه وتختص ضرتها بخلاف منه وتختص ضرتها في هذه الحالة إذا وهبت هي لضرة بعينها هذه الليلة إذا قبل الزوج تختص بها الضر ما تقسم على الضرات بخلاف منه خلال ما إذا وهبت له هو هذه الليلة يتصرف فيها كما شاء يستطيع أن يخص بها امرأة معينة ثم يقسمها على النساء خلال منه إذا وهبتها منه خلال ما إذا وهبتها منه انتهلها من الضر ولها الرجوع وإن سافر اختار إلا في الغزو والحج فيقرع نعم ولها الرجوع لهذه المرأة التي وهبت ليتها أن ترجع له، تقول له أنا راجعة وفي ليلتي وأبطلت تلك الهبة، لها أن ترجع في ذلك، ترجع في هبتها فتبقى الليلة لها، رجعت فيها تعود إليها، لها أن ترجع في هبتها لليلة التي وهبت للضرة وهبتها له، سواء وهبتها للضرة أو وهبتها له. نعم. وإن سافر اختار إلا في الغزو والحج فيقرأ. وإن سافر اختار، إذا أراد السفر على قول أنه يختار، القول الثاني أنه يقرأ دائما، أنه يقرأ دائما بين النساء. إلا في الغزو والحج، إلا في الغزو والحج اتفاقا يقرأ في الغزو والحج، يقرأ في الغزو والحج، يقرأ في الغزو والحج اتفاقا. إلا في الغزو والحج فيقرأ، إلا في الغزو والحج فإنه لا خلاف في أنه يقرأ، لا خلاف في أنه يقرأ. ولا الرجوع، وإن سافر اختار إلا في الغزو والحج فيقرأ. وإن سافر اختار إحدى زوجاته، ثم إذا سافر سفرا ثانيا يختار يأخذ أخرى إلى أن يدور عليهن بهذه الصفة. إلا في الغزو والحج فإن البدء فإن تناوبهن في الرحلات يكون أولا بواسطة القرعة، والأصل في ذلك كما رأينا حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث يدل على أنهم كان يقرع في جميع الأسفار، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها، خرج سهمها، خرج بها معه. ولو تعدت القرعة للصالح المقرأ عليه، هذا إنما يقرع للواتي لما يخرج بهن. إذا خرج مثلا هذه المرة بمرأة وأراد السفر مرة ثانية يقرع على الأخريات. نعم. الغزو والحج فيقع باتفاق. ثم قال وتؤولت بالاختيار مطلقا. وتؤولت المدونة بالاختيار مطلقا، أنه يختار مطلقا في كل سفر، ولكن طبعا لا يختار التي سبق وأن سافر بها إلى أن يكمل سفره بهن. وهذا الرجوع الجيد أصلا جائز ولا ما جائز؟ لا يجوز إلا في هذه الصورة، لا يصح. الحديث كالكلب يرجع يقيه، لا صحيح الحديث، حديث الشيخين لا ت... لا ت... لا ت... لا تعود فيه ولو أعطاكه بدرهم، العائد في هبته كالكلب يعود يقيه. هو عوام النشزة، هو عوام النشزة، فاطمة وقف عنده.